فالذين استحبوها من العلماء ليسوا من أهل البدع، من أهل السنة، وقاسوا حال الصلاة على حال ما كان خارج الصلاة. هنا نعم، أنا أقول أنا ما لست أوافق على أنها مشروعة، لكن أنا أقول إذا كانت محل خلاف ومحل اجتهاد فلا تخرج من من من المسجد من أجلها. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يرى أن القنوت في الفجر ليس بسنة، ومع هذا يقول إذا أتم بإمام يقنط في الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعائه. كل هذا من أجل الاتفاق، يعني الحقيقة أنتم ما تعرفون قدر الاتفاق. الاتفاق هذا مهم جدا. أو ملاحا معه أهله لا ينوي الاستقامة ببلد لزمه أن يتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذين قالوا بوجوب القصر يا آدم، ما هو دليلهم؟ دليل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان قصر، كان قصر لا أو في المنى. أين دليلهم؟ حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلاة السفر أول ما فرض الصلاة ركعتين، نعم، زيدت الحضر ووقفت السفر، وقرأ صلاة السفر على الفريضة الأولى. طيب استدلوا أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون يصلي، فقالوا كما أن هذا الحديث في الهيئة فهو يتحمل القدر. نعم، ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة في أسفاره. طيب الرحمن داود تمام غير قصد. الثلاثة الذين قالوا بأنه سنة سنة القصر دليل استدلوا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم السفر القصر، ونادي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر وقال صلوا كما رأيتم يصلي. وبماذا ينفون أدلة الوجوب؟ ينفون أدلة الوجوب بهناك تعليلين. التعليل الأول أن الإنسان أو المصلي إذا كان مسافر كان خلف مؤتم بمقيم وهو مسافر فإنه يتم، مثلا لو صلى العصر يصلي أربع مع الإمام، فقالوا لو كان القصر واجب لكان تبطل صلاته كما صلى خلف من يصلي صلى الفجر خلف من يصلي الظهر فإنه لا يتم، إنما يصلي ركعتين ويسلم، فلو كان على الوجوب لصلى ركعتين ثم سلم لوجب أن نعم. ثم تعليل آخر قالوا أن الصحابة في عهد عثمان بن عفان أن عثمان صلى أربعا فأتم الصحابة خلفه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر وعمر وفي أول خلافة عثمان كان يصلي ركعتين فأتم خلفه، وكذلك عبد الله بن مسعود. ولو كان إتمامه واجبا لا لا لا لم ولو كان إتمامه واجبا ولو كان إتمامه غير حرام حراما ما تبعوه على ذلك لأنها معصية. طيب نعم، ما قول النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة والصدقة لا يلزم قبولها؟ نعم،

تأمل. تأمل لا تأمل. لا لا اقتنع. راجع. راجع على المسألة. نعم. الشيخ وتعليل الفقهاء تعليل الآخر في من أحرم بمقيمه ثم فرق. من ائتمر بمقيم؟ من ائتمر. سافر أحرم بمقيم. أحرم. إمام مقيم. يعني ائتمر. ائتمر. بإمام مقيم. وبعد فسد الصلاة. فسد الصلاة يعني أحدث. وخرج من المسجد وتوضأ. يجب عليه الأربعة لأجل هذا لأنه كل من نوى شيئا فهو كالمنثور عليه. يعني هذا لزم عليه حتى يصلي أربعة لأنه كالمنثور. أي نعم. يعني هذا أيضا تعيين لا بأس به أنه لما شرع فيها تامة لزمت لأنه التزم بها تامة، لكن هؤلاء يقولون التزم بها تامة ثم بطلت. وكذلك هذا عمى في الصيام كذلك وهذا التعليل. وكذلك الصيام لو أنه شرع في الصيام ثم أفطر وجب عليه الإتمام، وجب عليه القضاء. الصيام مستحب. لا ما يزم صحيح أنا ولا يزم. إذا أذن المؤذن ثم شرع في السفر المسافر بعدما شرع التزم يعني إتمام الصلاة. نعم. ما ذكرت هذه؟ نعم. ما ذكرت؟ نعم. هذه المسألة لو دخل وقت الصلاة وهو في البلد في الحضر ثم سافر بعد ذلك فإنه لا، فإن القول الراجح أنه يصلي ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة. ولو كان بالعكس دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل البلد فإنه يصليها أربعا لأن العبرة بفعل الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسافر الذي يلزم عليه أن يتم الصلاة أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامته أكثر من أربعة أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة أو لم ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر وإن خبص وإن لم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا بلا نية إقامة قصر قصر أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى يبدأ المسافر برخص السفر؟ نعم. إذا فارق عامر قريته. وطيب وإذا كان في خيام يعني مثل الناس نازلين في البر كالبادية إذا فارق خيام قومه. نعم. طيب رجل أحرم بصلاة حضرا ثم سافر. اللي وراء. أي نعم. رجل أحرم بالصلاة وهو حاضرا ثم سافر في أثناء الصلاة يصليها قصرا. لماذا؟ وعلى كلام غير المؤلف. وعلى كلام غير المؤلف يصليها قصرا لأن ويلت العلة لكن ابتدأه وهو مقيم. نعم. محبوب يصليها تماما. يصليها تماما ولم نذكر نحن قولا آخر. طيب علل أنت يا محبوب. قول صلى الله عليه وسلم لا ما يريدك إلا ما لا يريدك وهنا يجمع الحاضر والحاضر. كيف؟ قول صلى الله عليه وسلم ساعة ما يريدك إلا ما لا يريدك. ما يريبك إلا ما لا. إيش اللي يرى يريبنا هنا؟ يريبنا أن يجمع السفر والحضر.